ممكن يأتي نظم فريد من نوعه مش متكرر في القرآن يسموه عديم. لو كان لي مثيل أو شبيه بيسموه عديم متشابه النظم. حتى النظم نفسه قسمين، علم النظم وعلم متشابه النظم، وده علم وده علم، وكل ده علم في القرآن. وضحت؟ فالسياق نفسه اسم النظم، الكلمة دي مع الكلمة دي مع الكلمة دي مع الكلمة دي ليه جاءت في جملة والجملة صحت معناها. واضح معايا؟ فإحنا عشان نشرح الجملة على بعضها هنضطر نشرحها من عدة جوانب. أولا ما قال السلف فيها، وقول السلف دي تبدأ بمراحل، تبدأ بما جاء في نص قرآني يتعلق بها، نص حديث نبوي يتعلق بالآية، نص أقوال للسلف اتفق عليها أو إجماعات عقدت في حقها، ثم ما تفرد به الصحابة، ثم ما تفرد به التابعون تابع التابعين، ثم ما تفرد به علماء القرآن اللي عرفوا في هذا الفن والفسر. جماعة أقوال أهل العلم فيها لو فيها في نفس النظم وجوه أخرى كالقراءات أبدأ أعرض هذه الأخرى. أنا جمعت الآية من كل جوانبها، علم الألفاظ، علم المعاني، علم النظم، الآثار الثابتة فيها، علم القراءات، كل دي أساسيات اللي بيشتغل في التفسير التحليلي لازم يعرض لها. وده أوسع أنواع التفسير. التفسير عندنا أنواع 14 أنواع أو تزيد، لكن أشهرها وأوسعها التفسير التحليلي. ده الأسلوب الدارج في عند علماء التفسير التحليلي. بينها وبين عاشور. ثم بعد هذا نبدأ نستخرج أقوال أهل اللغة في النظم نفسه. يبقى بعد ما استخرجناه في الألفاظ هنستخرجه في النظم. بس احنا في فهم الآية بنأخر النظم اللغوي عن اللفظ الثابت. اللي بيسموه الأثر، سواء تفسير الآية بالآية أو الآية بالحديث أو الآية بأقوال السلف. واضح معايا؟ الجزء ده بيسمى التفسير المأثور. أبدأ أدخل على الناحية اللغوية والناحية العلمية والعلوم التي استحدثت وتتعلق ولها تعلق بالآية، كل ده هيدخل معانا فيما يسمى بالتفسير بالرأي. يبقى لو انا انحصرت بس في الاثار بيسموه التفسير المأثور. خرجت عن الاثار واضفت اليها اجتهادات اهل العلم يبقى دخلنا في التفسير بالرأي. لو اعتمدت على التفسير بالرأي لوحده وسبت الاثار يسمى تفسير بالرأي. جمعت بين الاثنين يبقى ده الاولى، وده اللي زكاه كثير من علماء التفسير التحليلي. انا بحاول اجمع في الايه كل ما قيل عنها، ففتحت باب للقارئ واسع جدا جدا جدا يستطيع من خلاله يستوعب في الايه جوانب عده، لان الايه اعظم من ان تجمع في معناها او في معانيها. وما نعرفه من معانيها كل اللي قلناه ده جزء من معنى الايه، والقرآن أسمى من هذا من كل ما قيل. أنا رب وعد أن القرآن نفسه معطاء، ومع الوقت كل ما اكتشف الناس الجديد اتسع فهمهم للنص. فعبارة الله يرحمه الشيخ صدق بن الكريم عليبة يقول: وكأن دروس القرآن كتاب مفتوح، كلما مر على الناس زمان أضافوا إليه صفحات جديدة، فمعانيه لا تنفد ولا تنتهي، وتقوم الساعة والبشرية ما زالت تبحث فيه، ولا يزال هو بطران لم يفسر، فكل ما جمعوه قطرة في بحر لا ساحل له أوسطه من قطر. دي عبارة بعض سلف، أنا دخلت عبارة بعض سلف على عبارة سلف. واضح المعنى ده؟ فتح الأمام واحد، مش كلام عادي، ده كلام رب العالمين واحنا بنحاول نفهمه، بس بنفهم إمكانياتنا، إمكانيات الله غير محدودة، وإمكانياتنا كلنا كل ما نخوض في التفسير محدودة، فكيف نفسر الله محدود بالمحدود؟ كل دي إضافات لمعاني أو استخراجات لمعاني أو استنباطات لمعاني بس، لكن المعنى الحقيقي يقينا لا يعلمه إلا علم الغيب. إحنا نسدد ونقارب، بس نسدد ونقارب، ونقرب إلى أمر الله سبحانه. واضح المعنى ده؟ أنا أحببت بس في إن نوضح السياقات دي، لأن دي مع طالب الدارس العلوم القرآن والدارس العلوم التفسير خاصة لازم يكون ملم بكل هذه القواعد اللي احنا ذكرناها. طيب سؤال سيدنا، واضح هذا المعنى؟ سيدنا انه ذكرنا امبارح انه مثلا قوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جاء في سياق الآية بصوت المائدة أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. نحن استنبطنا المعنى المخالف أنه من يسارع في الخيرات هذا عنت وجوب تطهير القلب، هذا الاستنباط في علوم القرآن إلى أي يعني علم يتبع هذا الاستنباط؟ عندنا حاجة اسمها الدخل في الأصول عشان نفهم النص نفسه، هل المعنى اللي احنا بنستخرجه عشان نخش في علم معانا ده علم مستقل والعلماء وضعوا له قواعد، هل المعنى اللي احنا قلناه مفهوم من ظاهر النص؟ دي بيسموها دلالة النص، وعندنا دلالتين اسمها دلالة الظاهر بس من غير خواص في معنى النص، يبقى في دلالة الظاهر، في دلالة النص، في دلالة المضمون، اللفظ دي تحتمل مش تحتمل، تتضمن معنى كده، هو معنى حقيقي فيها لكن ليس ظاهرا فيها. المفهوم اللفظ بيسموه دلالة المفهوم، في دلالة خمسة بيسموها مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة يعني ايه؟ ان لما اثبت معنى وانه يقينا حق من في ضده، فنفي ضده يسمى مفهوم مخالف، يسمى مفهوم مخالف. والقران استخدم كل هذه الانواع وكل هذه الاساليب وكل هذه الدلالات. إذن بقوله تعالى ومن أضل الدلالة في القرآن، دلالة النص يدل على إيه؟ هل هي دلالة نص، دلالة ظاهر، دلالة اقتضاء، دلالة مفهوم، دلالة مخالفة؟ سيدنا هي الآية كمان نفس الموضوع، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إذا قلنا من يتبع هواه وفق هدى الله ليس عليه شيء، استنباط. أيوة ده نص الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا. يبقى اللي تحكم في هواه وأخطأه بهدى الله هذه طاعة، بل بالعكس لما الإنسان يهوى الطاعة ويجعل هواه في الطاعة هذه من دواعي ترقي. واضح المعنى؟ فمش مفهوم مخالفة، لا ده فيه نص صحيح، لكن مفهوم مخالفة في الدلالة. والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة، أصله علم يعلم علما، فلما أقول مصدر طبعا ده تصريف متصرف، علم فعل ماضي بعد المضارع، علما المصدر، يبقى أصل الكلمة العلم، ثم تأتي منها المشتقات، عايز تطلع اسم فاعل يبقى عالم، ها عايز تطلع اسم مرة، اسم هيئة، اسم كل الكلام ده، كل ده الاشتقاق في يرادف الفهم والمعرفة، ويرادف الجزم أيضا في رأي. ثم تداولت هذا اللفظ إصلاحات مختلفة، إصطلاحات مختلفة. تداولت هذا اللفظ إصطلاحات مختلفة. أي إصطلاحات مختلفة يعني اللفظ واحد لكن ممكن يصطلح أهل قبيلة أو بطن من العرب على معنى من معاني، فدي بيسموها ألسن أو لغات أو إصطلاحات أو استعمالات للفظ. ودي على فكرة هتدخلنا في وجه من وجوه العجز فؤادي، وخطير جدا إن كل استعمالات العرب للألفاظ جاء بها حاجة الحياة بقى إنجلها. ده وجه من وجوه العجز فؤادي، بس مش عايز أوسع فيه لأن لو شرحناه أخدم دلوقتي كله. فالحكماء يريدون به صورة الشيء الحاصلة في العقل، أو حصول الصورة في العقل، أو تعلق النفس بالشيء على جهة انكشافه، والتحقيق عندهم هو الإطلاق الأول. والمتكلمون يعرفون العلم بأنه صفة يتجلى بها الأمر لمن قامت به، وهو مراد من قال منهم إنه صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض. ولو كان هذا التمييز بوساطة الحواس كما هو رأي الأشعري، ويطلق العلم في لسان الشرع العام على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. قال الإمام الغزالي في الإحياء: قد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، فتصرفوا فيه بالتخصيص حتى اشتهر في المناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها. ولكن ما ورد في فضل العلم والعلماء أكثره في المعنى الأول. انتهى. وهو يفيد أن العلم الشرعي الخاص. الكلام ده مفهوم ولا نشرحه؟ اللي قرأ وما زال يتكلم في معنى العلم. إيه ما أنا بسأل. نعم. كلامه تعريف العلماء للكلمة مفهوم ولا نشرحه؟ ده مفهوم هنعد، مش مفهوم هنشرحه. ها. طبعا لما يقول عند المتكلمين دي فرق قامت، وعادة كل فرقة قامت على أصول تخص بها، فبيكون الدافع لها حتى في تعريفاتها ما عندها هيجي لك يقول لك المتكلمين يعرفوا كذا، لهم يعرفوا كذا، القدر يعرفوا كذا، هيجي لك الكلام ده في ثنايا الحديث عن موضوعات معينه في القران الكريم عرفت عن هؤلاء بهذا المعنى. وتعريف العلم نفسه اختلف فيه، هل المقصود بالعلم ما قاله علماء الكلام منهم الاشاعره؟ طبعا الاشاعره فرقة منسوبة لأهل السنة ومن أهل السنة بتاعي، لكن هم اختلفوا مع بعض طرف أهل السنة في مسألة التأويل، تأويل الصفات. ده محل الخلاف الرئيسي اللي عرف به الأشاعرة. والأشاعرة تابعوا الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ويدخل معه الماتريدي أبو منصور الماتريدي. الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية يعني طفيل، ولذلك تلاقي كل من يتحدث عن الأشعرية يسوق أقوال الأشاعرة أقوال أبو منصور. واحد، ودي ده الباب اللي هم تميزوا فيه أو تفردوا منه عن غيرهم، مسألة التأويل أو عرف وجود بين الناس. واحد، لكن هم كانوا مهتمين جدا بعلم الكلام وأصل الكلمة وأساس الكلمة ورحمة فين ده منين. لم يكتفوا بأصلها في اللغة بل بحثوا في غيرها من اللغات، طلعوا معاني جديدة أو إضافات جديدة. بس أنا حبيت أعرض فيك. بس السؤال، لماذا هؤلاء العالمين بالذات الأشعري والماتريدي نسبت إليهم كأشخاص العقيدة؟ أنا هي أخطر شيء، نسبت إلى شخصين مع أنه أكيد بالأمة من كان هو قد يكون أعلم منهم وأوسع منهم. أول من تأول الصفات وعرف واشتغل بها وأصلها وعمل لها كتب كان لك من دول. السلف قبلهم قد يرد عن بعضهم شيء من التأويل، هم جمعوه، يعني هم اللي جمعوه، هم اللي أصلوا جعلوا العلم فانتسب إليه واشتغلوا فيه العلم. لكن السلف هم نفسهم دول، طبعا في خلط. السلف لهم عقيدة خاصة اللي بتسمى عند المحدثين عقيدة أهل الحديث. كثير من الأشاعرة بيسموه مفوضة، والحقيقة في فرق كبير، في فرق بين المفوضة وبين عقيدة السلف الصحيح. السلف قالوا لا نقول لا بالتشبيه ولا بالتمثيل ولا التعطيل، نثبت لله ما أثبت من صفات، نثبت لله ما أثبت من صفات من غير تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ده عقيدة السلف، ودي اللي طبعا ايه يعني ايه بينزعوا فيها الأشاعرة السلفيين كده. كثير من الأشاعرة يقول لك لا ده السلف كانوا مفوضة، مفوضة يعني لم يتكلموا فيها قط وفوضوا عنها لله. لا لا يعرفون معناها. الإمام مالك قال لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم لغة، معلوم، والكيف مجهول. والكيف مجهول، يبقى احنا اللي بننفيه عن الله كيف، لكن العلم نثبته. المفوضة حتى العلم لم يثبته، يبقى هي التكة بس اللي بتفرق بين المفوضة وبين السلف او عقيدة السلف. وضحت ان هم العلم نفسه يقول لك لا ما ناخدش فيها، لا دي بتاعت ربنا خلاص، على مراد ربنا خلاص. لا بيقولوا العلم معلوم يبقى في استواء، لكن كيفيته ايه دي بتاع له يد على النحو الذي يليق بجلاله. له يد، يبقى نثبت له يد لكن على الوجه الذي يليق بجلاله وجماله، ليس يعني لا لا ليس كمثله. نعم بيقولوها بالعناية والرعاية والقصص. التأويل ده قول الأشاعرة، لكن المفوض ما قولوش. المفوض يقول لك ما نتكلمش فيها خالص، لا بإثبات ولا بنفي، مفوض علم الله. واضح؟ ده الفارق عشان نسأل إيه هذه القضايا واضحة واحدة. شو سبب إصرار الأشاعرة على هذا التأويل؟ إصرارهم مش أصرارهم أولاً، لأن ده موروث قديم من أيام الإمام حسن الأشعري، ووجد من العلماء في فترة بعد ما بعد، لأن دي كانت الفترة اللي وجد فيها المعتزلة، والمعتزلة كانوا أصحاب باع طويل في علم الكلام وفي علم المنطق. والحقيقة هم نشأوا في فترة كانت الدولة بدأت تستقر وبدأت الهجوم الفكري عليها، الشبهات والكلام، فكانت لهم ردود قوية، فاستخدموا المنطق واستخدموا علم الكلام في الردود على مين؟ على الفلاسفة، وعلى خاصة إيه في الفترة اللي كثرت التراجم. مع التراجم بدأ بعض المتحدثين باسم الإسلام اللي ترجموا هذه الكتب يقنعوا بكلمات الفلاسفة ويطلعوا أفكار فلسفية دخلوا في الإسلام ويفلسفوها بالإسلام ويجيبوا لها أدلة من الإسلام ويتأول الأدلة على الفلسفة اللي موجودة، وبدأت حملة كبيرة جدا وبدأت الهدوء. فدي كانت فترة ازدهار عالي جدا في الأمة، أو إن صح التعبير نقول فترة الترف العلمي. وضحت؟ كثر فيها المعتزلة، وبالحسن الأشعري في أول حياته كان معتزل، فلما لقى ردودهم تناقض النصوص في بعض المواقف انخلع منه، وأصبح له فكر مستقل وافق فيه السلف إلا في مسألة التأويل، فأصبح علم من أعلام السلف، وده اللي خلى الذكرى. يعني ابن تيمية نفسه اللي يتحدث عنه لا يحدث إلا يقول قال الإمام حسن الأشعري قدس الله الوحي، قال الإمام المصري المتريدي قدس الله روحه لم يدل محسوب عن السنة، وانتصروا للسنة في كل مسائلها، ذلتهم في مسألة ما تنفيش كونهم عن السنة، بل من أبطال السنة ومجاهديها. إحنا الإنصاف واجب في حق علماء، واضح؟ لكن أخذت عليهم هذه المسألة، مسألة التأويل أخذت عليهم، كتبوا فيها كتابات وبرعوا فيها، ووجدت قبول عند نسبة من العلماء فاعتنقوها وأخذوا يدرسوها جيل ورا جيل. أبو الحسن الأشعري نفسه تابع عنها في آخر عمره، وعمل كتاب الإبانة في أصول الديانة. كل من نظم بعده أخذ كل كتبه إلا الإبانة واللي تعلقوا بالإبانة السلفية. واضح المعنى ده؟ الرجل تاب وإحنا بنعتبره من أهل السنة، وهو تاب وأعلن براءة الله عز وجل من هذا التأويل، وأدي كتابه. التنوع اللي قلت ده مش كتابه، ده مؤلفين أهل السنة سولي. واضح معي؟ فدي دي القصة. طبعا كم من أشهر من أخذ عقيدة الأشاعرة وأصل لها أبو حنيفة الغزالي. كتاب الاقتصاد في الاعتقاد أخطر ما كنت في عقيدة الأشاعرة. أصل الوقاع على بعد هو أصلا عالم أصولي. هو صاحب المستصفى في علم الصوفية. وكان حجة. دماغ كبيرة جدا، يعني لقبوه في عصره وفي القرن الخامس اللي كان الإسلام في عنفوانه لقبوه حجة الإسلام في عصره، لأن كان ليه باع في كل باب. فالشاهد أنه لما أصل وضع هذه الكتب صارت هذه الكتب تتداول وينشأ الفتيان عليه. وضحت؟ وطلع أجيال من العلماء لا يدين إلا بهذا. الخلافة العثمانية بالكامل تبنت هذا الفكر، نشرته في كل عالم إسلام الأشاعرة. فده اللي جعله سواد عظيم في أرجاء الأمة. واضح المعنى؟ لأن أنا حكيت لك يعني إيه النباتات التاريخية بس ازاي انتشر. وبعدين طبعا لما يجي حد يتكلم يقول لك ما فيه علماء، فحول العلماء اللي الامه كلها تلقت علمهم بالقبول كانوا يعتقدوا هذا الفكر، ابن حجر العسقلاني والنووي وغيره. واضح المعنى ده؟ ليه؟ لان لهم وجه في اللغه يساعدهم. وحتى أهل السنة في بعض القضايا كان ممكن يقفوا أمامها مشلولين فاضطروا للتأويل. سيدنا كان في بعض العلماء الذين نقول فإنك بأعيننا، نقول بأيدينا. طب هو له يدان ولا أيدي؟ الكل يجب عليه يدان، ما تقدرش تقولها، لكن بأيدينا. واضح معاك؟ أعين العينين ولا الأعين؟ فالبعض لجأ لهذا في بعض النصوص، وهو معكم أينما كنتم. فهل المعية طبعا بعض أهل العلم قال لا، علم أحاطة. طب ما قول العلم أحاطة تأويل، نوع التأويل. البعض قال لا، ومعكم معي تليق بجلاله وجماله من غير تكييف. وده كان اسمه ان كل ما قاله الله عن ذاته نسبة لله، لانه هو الذي اثبته. ما اقدرش ان انفي شيء ربنا قاله، ولا اقدر اتاوله بعقلي. عقلي لا يستوعب ما يتعلق بذات الله، فانا بخرجه اقول له ربنا قال كده، يبقى الأمر على مليك وجلاله وجماله. جلاله وجماله شكله إيه ده؟ لا يعلم علمه إلا الله. واضح؟ بس إحنا أسلم لنا دينا إن لا نستطيع أن نفي، لأن نفي ما أثبتناه جريمة. وتأويل ما أثبت الله لذاته خوض فيما لا نعلم. واضح ما؟ بس أنا أحاول لما أحدد في هذا. وهو يفيد أن العلم الشرعي الخاص يطلق على أخص من هذا الذي ذكره الغزالي في لسان الشرع العام، ولكن بحسب ما يقتضيه المقام. طبعا هو كل معلوم ساقه ربنا على معنى الغزالي إن سمى العلم الحقيقي علم الله. ليه؟ الغزالي واعي العلوم المحسوسة يكتنفها عجز المحسوسات نفسها. أنا أدرك بإيه؟ بجوارحي، سمعي، بصري، لمسي، الحاسة خمسة، ولينا بالدرجة الثانية. طيب هل ما تراه عيني على حقيقته؟ لا، منه ما هو على حقيقته ومنه ما ليس على حقيقته. أنا شايفه قدامي، شايف مين؟ دكتور محمد، شايف أخ أبو حسين، شايفك، لكن إيه اللي مدركه منك؟ جزء بسيط من ظهرك. أنا الآن شايف ظهرك؟ طب ظهرك ظهر الغير، لكن غير ظهر لي، فأنا أدرك بعض الظهر حتى مش كل الظهر. طيب أنت أمامي الجسم، ما الذي يجري بداخلك؟ إزاي الدم الآن بتحرك في عقلك؟ فيما يفكر مخك الآن وعقلك؟ إلى ما يذهب إليه قلبك وأنت تصغي لي الآن؟ أنا عندي قدرة أقول الكلام ده عشان أقول أنا عالم محسن، أنا عالم محسن. والعلم محصور على جزء من ظاهره، والقرآن نص على هذا. قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحادث. فنفى الأول العلم، لا أعلم. الحال الغالب على أكثر الناس لا يعلمون، يبقى الحال الغالب على الناس جهالة، بل شدة الجهالة. قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ فجعل الوصف العام للإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جهول صيغة مبالغة، وصيغة مبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحدة عنت الخمسة. يبقى جهول، مجهال، جهول، مجهال، جهال، جهيل، جاهل، وأبو جهل كمان. فإذا كان الأصل فيه إن هو جهول، معلوماته في ملك الله قد إيه؟ ده أنا معلوماتي في حتة صغيرة قد كده، من حتة صغيرة اللي هي الأرض، والأرض نفسها حتة صغيرة من الملك، يبقى أنا معلوماتي إيه؟ علم؟ يعني من الظاهر من الحياة. ولا يخلقين الجهل. فالأصل العجز فينا والجهل، مش الأصل انفتاحة العلوم عندنا وان احنا بوسع ان نجمع كل شيء ونعلم كل شيء زي ما الكثير من الناس يقول انا عارف كل حاجه. عارف كل حاجه ده انت كلمه عارف كل حاجه دي تثبت كمال جهلك. عن ذلك عبارة السلف قالوا من ظن، مش من قال، من ظن انه علم فقد جهل. ظن عنده علم حقيقي دل على غايه جهل. من ظن أنه علم فقد جهل. لابد أن ندرك هذه المعاني، لأننا جهلنا بها مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. لما حس أن عارف كل حاجة فببني حياتي كلها على ما أعرف، وإذا كانت معرفة صفر يبقى أرفض أي حاجة تاني غيرها، يبقى أغلقت على نفسي من العلم. فمن ظن أنه علم فقد جهل. الإنسان رجل علم عالما ما طلب العلم. صحيح، طلب العلم. السلام عليكم. الوعي عشان كده الإمام الشافعي نفسه يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي. شوف العبارة الدقيقة عند الناس بتفهم، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما اتعلم علوم جديدة أوقن أنا كنت قبل ما اتعلمها إيه بعيد جهلي، وأنا كل يوم بتعلم الجديد يبقى كل يوم بزداد يقيني أن أنا كنت قبلها جاهل وجاهل وجاهل وجاهل ولغاية ما أموت وأنا جاهل. وصل معنا ده؟ لذا جاءت الآية ولكن أكثر الناس اللي يعلمون، ثم أثبت علم واحد قال يعلمون ظاهرا من الحد الدنيا. من هنا تبعضي يعني بعض ظواهر الحد الدنيا. فدلت الآية على أن علوم الناس كلها حصلت في بعض الظواهر، فكيف نسمي هذا علم على الحقيقة؟ عشان كده مولانا الأنبياء لما سألهم الله عز وجل عن أقوامهم قالوا لا علم لنا. أيوة طبعا، عشان أنا دعيتك وانت سمعت مني درس وخطبة رنانة تبكي الحجر وما بكيتش ولا تأثرت، بعد ما طلعت من قدامي طلعت على خمارة ورحت عملت أي باب الطين. أنا كداعي أو كعالم أو كنبي إيه معلوماتي عنك؟ لحظة لقياي، تأثرك بي ساعة حديثي، بعد انتهاء حديثي معك إيه معلوماتي عنك؟ صفر. ازاي اقول حالك وانا لا اعلم؟ ففوضوا علمها لله، قالوا العلم لنا انك انت علم الله. كل دي بالنسبة لنا غيبيات، احنا معلوماتنا حصلت في لحظات في بعض الظواهر والباقي كله علم عندك. واضح معايا؟ فدي ردود الانبياء وردود اي علماء لا علم لنا، لا علم لنا. أنا بتكلم عن اللي أنا أعرفه بس فقط، لا أتجاوز علمي لادعاء علم لا سبيل لي إليه. واضح ما؟ غير الظاهر أصبح بالنسبة لي غيب، وادعاء العلم فيه ادعاء علم بالغيب، ودي جريمة. وصل معنا؟ بس فإذا علوم الناس حصلت في بعض الظواهر الحادثة ما تجاوزها، ولكن أكثر الناس اللي يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. طب الحياة الآخرة عندنا ظاهر ولا باطن؟ سلامات. الحياة السابقة بداية الخلق كان شكله إيه؟ عندنا علم ده ظاهر ولا باطن؟ سلامات. لحد فينا حضر ولا حد شاف؟ ها؟ يبقى نجيب معلومة فين؟ إذا قالت على ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فسمى كل من يخوض في علم لا يدعيه سماه مضل، قال وما كنت متخذ المضلين، المضل اسم فاعل عضدا، ما كانش واحد بيساعدني عشان يرى هذه العلوم لينقلها لكم. حد كان حاضر؟ حد شاف؟ خلاص نتلم خد عندنا ده. فإحساس المسلم بأنه هو جاهل هيفتح له أبواب العلم. أنا عايز أتعلم، مدام جاهل أتعلم، أفتح صدر الوحي. لكن أنا علمت يبقى عايز الوحي في إيه؟ هذا اسمه الجهل المركب، الجهل بالجهل. أيوه جاهل ويجهل أنه جاهل، مصيبة جاهل وجهل، مش جاهل ده لو قلت جاهل كما مدحته، جهول ويجهل أنه جهول. بل لقد نص الغزالي نفسه في الإحياء أيضا على أن الناس اختلفوا في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم، وقال إنهم تفرقوا فيه إلى 20 فرقة. ثم ذهب إلى أن المراد به علم المعاملة الشاملة لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات إسلامية، ولما يصلح الباطن من عقائد الإسلام وأخلاقه. والماديون يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى الحس وحده، وسنناقش مذهبهم في مبحث نزول القرآن. ولسنا بسبيل بيان تلك الإصطلاحات الآنفة الذكر، فلها علومها وكتبها ومباحثها، إنما هو عرض عام يعرف منه كيف يعرف منه كيف أن لفظا واحدا هو العلم أنهكته الإصطلاحات المتعددة وتداولته النقول المتنوعة. مولانا الإصطلاحات في التعريف للفظ في العلم دي يعني تتجاوز منه. كل فرقة عرفته تعريف، وبعدين هل هو علم ولا فن، وإيه الفرق بين العلم والفن، والفن حدوده إيه والعلم حدوده إيه، وإمتى يبقى العلم علم وإمتى يبقى الفن فن. قصة طويلة. لكن هو الخلاصة بلا نزاع إن العلم المفصل اللي يسمى علم بلا خلاف الوحي. قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يعني على علم العليم الخبير. فتفصيلات الكتاب غاية العلم. وصلت إمكانياتنا المحسوسة، إحنا بندرك محسوسة، لكن حقيقتها إيه؟ ها؟ يعني إحنا من محسوسات الليل والنهار، عارفين إن في ليل وفي نهار، عارفين مش عارفين؟ طيب إيه مدركاتنا لليل والنهار؟ الأمم كلها عاشت فاكرة إن نص الأرض ليل ونصها نهار. ده الأصل إن الأرض كلها ليل والنهار بس الجزء اللي وجهت إليه عين الشمس، عرفت تمسك كشاف فتوجهه على جزء معين ينور في الليل، وبقية اللي حواليك ظلام ظلام ظلام. لغاية فترة قريبة الناس فهمة ان نص الارض ليل ونص نهار. سيدنا هذا الكشاف بيعطي معنى حلو بموضوع العلم، ان الكشاف كل ما زادت الدائرة تبع الاناء الضوء تبعه على الحياة الدائرة كل ما زاد الظلام حوله، فكل ما زاد العلم زاد الجهل. صحيح. فانت كشاف رب العباد وجه الارض. لما الان مع التطور العلمي بيجيب لك خريطة الارض ايه الليل والنهار فيها، تلاقي الجزء المنور على شكل دايره مكان الكشاف، واللي قبله ظلام واللي بعده ظلام واللي فوقه ظلام واللي تحته ظلام. بل القران اعطى اشاره لهذا، قال تعالى وايه لهم الليل نسلخ منه النهار. ايه السلخه؟ كان النهار جلد بيتنزع عن لا السلخ ده لما تسلخ دي بيح. السلخة في اللغة الأصل فيها عارف النخلة؟ بتطلع وردة صغيرة تحت. ورد؟ ولدة. ولدة. نخلة صغيرة. النخلة دي تسمى السلخة أو الولدة أو الفسيلة. إذا قامت الساعة ولا أحدكم نص حديث وفي يدي إيه؟ فسيلة. هي دي الفسيلة تسمى السلخة وتسمى الولدة وتسمى الفسيلة. فالرب شبه الكون كله بالنخلة الكبيرة الضخمة كلها ظلام، وسلخ حتة صغيرة وجه لها نور. فبين ان الاصل في الكون الليل الظلام، وان الجزء اللي نور ده سلخة فسيلة صغيرة حتة صغيرة. احنا مش عاملين حاجة خالص. واضح؟ أنا طول عمري فاكر السلخ اللي هو إيه حاجة يعني الجلد اللي بتسلخه من الشاه. سلامات. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. واخد بالك معايا؟ إحنا بنطلع لكم النهار من وسط الليل، في وسط الليل المظلم بنديكم كشاف ينور لكم على حتة معينة، أنتوا عايشين في النور كده. واضح؟ الشمس عبارة عن كشاف، كتلة من النار واللهب بتطلع نور. وبترسل هذا الشعاع يجي على جزء من الأرض ينور. يبقى معلوماتنا حتى المحسوسة على حقيقتها أبدا أبدا. طيب احنا مش عايز اخوض في مسألة يعني اوسع من هذا. وسيدنا عالم الغيب والشهادة احنا نفقه منها ولا ذرة صغيرة عالم الغيب. يا مولانا ده احنا الارض اللي عايشين عليها لغاية النهاردة لم نكتشف منها قطرة من بحر لا ساحل لنا. الارض نفسها مساحتها قد ايه؟ اولها فين واخرها فين؟ احنا بنلف عليها في جنب على شكل دايره. القطب الشمالي والقطب الجنوبي وصل الانسان فيهم لفين؟ تخيل بيضه واقفه احنا كلنا بنلف في نصها. الجزء الجنوبي منها عريض كبير. ما زال بالنسبة لنا لا طائراتنا ولا دباباتنا ولا غواصاتنا ولا جنوش نتصلها. ولا روح هناك الجنب قبل ما يوصل أطرافه الإنسان ضعيف جدا. الجزء الشمالي يعني سامحوني لغاية النهاردة البشرية في حيرة. لما تطلع شمال الكرة الأرضية القطب الشمالي ضيق عن زي سن البيضة. ضيقه بالنسبة للجنوب، الجنوب عريض جدا. وده اللي مخلي العلماء لنا حيرانين. طب هل هي فعلا شكل بيضة والعرض تحت؟ ولا هي مستوية؟ لغاية النهاردة الخلاف قائم. هل الأرض مبسوطة ولا مستوية؟ ولا كروية؟ الصورة البعيدة من الفضاء تدل أنها كروية. يا مولانا الصورة البعيدة من الفضاء تقول كده. ومن العلماء من نسبة العكس. لكن أن الكروية دي في رأسها من فوق والباقي من تحت من بصمة. القطب يعني. القطب الجنوبي. الصورة من بعيد ما بتكون مظبوطة الصورة من بعيد. ما بتكون دقيقة. كلام واضح. أنا بوصف اللفظ زي نص بطيخة كده. حاجة شبه كده. مش زي بطيخة. نص نص نص. زي قمع. ولي قاعدة من تحت مفروض أو زي بيضة واقفة على الجزء الأسفل. الجزء الأسفل مبسوط جدا بساطه ونهايته فين؟ لغاية دلوقتي حارين فيه. بل فيه مناطق بالكامل بالكامل الإنسان من الرعب يخشى أن يدخلها. مثلث برمودا ده مش جزء من الكرة الأرضية. التقدم العلمي اللي وصلت له البشرية وطائرات وغواصات وأقمار صناعية، هذه المنطقة بالكامل لا يجرؤ للآن الدخول فيها أحد أو على الدخول فيها أحد. وده جزء من إيه مثلث برمودا؟ هل التأويلات هي إنه دعش إبليس إنه هو جاب الحديث؟ يا مولانا يا مولانا كل التأويلات بنيت على علم ولا على ان ده على ان ده منطقه مجهوله بالنسبه لنا وكل واحد قاعد يفتي براحته ينخع. الله يرحم طيب. الشيخ الكاهي كان يقول الكلام ده. كل واحد قاعد ينخع ينخع يعني مش بألفها من لسانه، لا ده بيطلعها من نخاع من جوه بينخع. ففي ناس بتنخع وكتب ألفت كلها نخع ظنيه ما في دليل. يا ريت حصلت الظنية حتى. الظن مرحلة مرحلة. في عندنا خيال وفي وهم وفي الظن. دي مراحل من العلم. شك. دي مراحل من العلم. دي يقين درجة. الظن ده درجة من درجات العلم ودرجة عالية لم تسبق اليقين. لكن ده أنت عندك خيالات ملاش حد ولا يمكن إطلاق الظن عليها. طيب سيدنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يضع عرشه كرسيه على الماء تبع الحديث يعني ليش؟ طب معنى يضع كرسيه على الماء الماء فين اللي يحط كرسيه عليه؟ يعني على ماذا تدل هذه اللفظه؟ ننسى موضوع برمودا يعني ننسى انه ما بدنا نحكي فيه. يعني على ماذا تدل انه يضع على الماء هذه اللفظه؟ اني موجود على عامل عرش نفسه فوق منطقه فيها ماء. بس هيك المنطقه اللي فيها ماء اللي فيه واحد يقول لك لا ده كان قاعد على البرجين بتوع اللي هو عدول ومدلدل رجليه ويدير العالم لان دي المنطقه اللي بتدير العالم. واحد تاني يقول لك ده قاعد في برمودا ومدلدل رجليه هناك عامل عرش هناك. الكلام ده جابوه فين؟ بس يعني هذا ما في عليها دليل، بس هو كونه علماء مسلم بها بدون ما نعرف. يا مولانا احنا مسلم لله عرش علماء، لكن اين العرش واين الماء؟ لا ما فيك على الله عز وجل، عن ابليس. انا لما اتكلم عن ابليس عارفين لله عرش وله ماء. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، فكلام النبي عندنا مصدق يقينا، لكن اين عرش ابليس واين الماء الذي يضع عليه العرش؟ الرب وضع عرشه على الماء بمطلق الماء، كل الماء اللي في الارض من اوله لاخره الرب لم يسميه الماء، سماه ماء بالتنكير، ونزلنا من السماء ماء مباركا. لكن اذا اطلقت الماء لا يعني الا الماء اللي تحت العرش، وتحت العرش، العرش ده حجمه قد ايه، والماء اللي تحته كم قد ايه، شيء لا يتخيل. احنا كل اللي في الكره الارضيه حبه ماء، لكن ربنا سماه ماء مباركا، ذكر كده ماء مباركا، جعل منه حياه كل خلائق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو الحديث خطير جدا جدا، ليس لانه في دلاله قويه انه هذا المخلوق لا عم يضلك، عم يعمل اقصى جهده فيك لانه في محاسبه، هيرجع يجمعه المساء ويساله شو سويت. ايوه طبعا. له جنوده وله رجاله، هذا مش السنه القران انت اللي عليها. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما عندهم الشطر لخلوه. يعني أجلب عليهم بخيلك ورجلك، مشاة وكبار، عنده قوات، مشاه وقوات، فرسان وعسكرية، وأصحاب دبابات وأصحاب طيارات وأصحاب صواريخ وشغالين، كل الفرق العسكرية المتخيلة موجودة عندهم، وده موجه لك سهام، وده موجه صواريخ، وده موجه سيوف، وكلهم شغالين علينا. القاعدة له نص الحديث ان الله يبعث، ان الشيطان يبعث كل يوم بسراياه، سرايا جمع سريه، يعني عنده كتائب وعنده سرايا وعنده جيوش وعنده معدات، وحياخد منا اسرى، حياخد اسرى، حياخد منا غنائم، حياخد منا غنائم، وده معنى يعني وشاركهم في الاموال والاولاد. كيف ياخد الاسرى شيخ منا؟ يعني سواء يخدع، يمسك انسان يخدعه لي، عايش معاك وهو شغال لحساب ابليس. عندنا كم واحد شغال لحساب ابليس؟ قبل سنه كل الطابور ما تعدش. اللي سلم من ابليس كام؟ كله. يبقى الاسرى اكثر ولا اللي سلم اكثر؟ الاحرار اكثر. الاحرار اللي نجوا من ابليس، والاسرى ده انت لو نظرت على مخازن الكره الارضيه هتلاقي ابليس اسر جل البشريه. الناس مشغلين يا مولانا. ده النبي حدد نسبة. انت بتخيل ان حصيلة من يأسرهم من البشرية ويذلهم ويخدعهم له، حصيلتهم نسبتهم كان في البشرية في التاريخ كله 99.9%. النجيم منه 1 في 1000، يبقى اللي لم يقع في أسر إبليس 1 في 1000. نص حديث ثابت، قال صلى الله عليه وسلم نادى الله تعالى آدم يوم القيامة يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. اللي أضلهم إبليس كان يقول كم يا رب؟ يقول من كل 1999، يعني 99.9%. يعني لو ترشح إبليس على مستوى الكرة الأرضية هياخد كام؟ 99.9. النسبة دي نسبة إبليس، ما ياخدهاش إلا إبليس. لا بالك سلام، أنت همك موضوع انتخاباتنا يا على وقعك. انا جبتها لك منصة حديثة. والدليل انه ابليس انه قالت له لما يحبه ويرضى، عجبتني دي اللي يحبه ويرضى، ما هو ابليس كلمة هي اسقاط علم جدا. ايوه طبعا نسبة ابلسة هاي. فنسبة الابلسة 99.9%، كل دول اسرى ابليس، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. كم أضل من أولادنا؟ كم أضل من أولاد أهل العلم وأولاد أهل الدعوة وأولاد أهل الحق؟ أضل بالإنزاع، وكل دول أسرى. سيدنا قعد له في كل طريق، يعني حتى لو بده الله أعده بهذا الطريق. أيوة. لقد قعد لكم إبليس كل أطرقه المثال في كل أطرق. فالشاهد إن هذا الأمر موجود، لكن فين؟ إحنا جاءنا نص إن إبليس عامل عرش على الماء ويرسل كلهم بسرايا، موجود ونؤمن بهذا يقينا، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم. لكن أين عرشه وأين الماء الذي عليه عرشه؟ هتيجي تنخع؟ لا، إحنا الأمور الغيبية نقف فيها عند النص، لأن النبي علم هذا بالوحي وأعلمنا به وحي، فنقف عند حدود الوحي. بس كنت حس سكت النص، ما زاد على الوحي ننسب علمه لله. بس كنت حيث سكت النص. طب بمناسبة أحاديث الملاحم اللي كل شوية لما بتحصل حاجة يحاولوا يطبقوها، تقول مثلا يطوم بأرض الشام يحاولوا يطبقوها، بص أخي الكريم، إسقاط الأحاديث على واقع غير واقعها خطأ وقع فيها بالعلم في كل العصر. لما تقرأ هذه النصوص وتقرأ شروحها، بعض أهل العلم أوقعوها في بداية الإسلام، وليه معنى ذلك؟ مش معنى أن واحد قال أن الملاحم اللي حصلت دي القصة اللي حصلت بين سيدنا معاذ وسيدنا علي، وقالوا أن الملاحم الكبرى في بلد الشام، قيل هذا علينا لما يعني مضى الأزمان واستقرت الأمة، قالوا لا لا لا ده غلط. أول ما جم التتار قال لك بس يبقى هي الملاحم الكبرى اللي حصلت في بلاد الشام. غار التتار وانتصر المسلمون وعاد دولة الإسلام من جديد، أول ما جاء الصليبيين قالوا بس يبقى هي الملاحم الكبرى والصلح الآمن بيننا وبين اليهود، وهيطلع واحد بالراية خلاص بيننا وبين الصليبيين. في كل فترات الضعف الأمة بتستأنس أو تبحث عما يعوضها عجزها، فتلتمس هذا في النصوص تركن إليها، وده جهش أسلوب خاطئ لا نقول ولا يقول الشر. النبي أعطى البؤات أن تقع بالكيف الذي قال من غير ما نتأولها. ليه؟ لأن مدي وقائع عينيه، وقعت العين يبقى تقع كما هي. سيدنا علي بن طالب لما حدثت عنده وقع عينية في الخوارج، يا رسول وصفهم على حدث السن واخبرك معي، وصف واحد فيهم، وصف جسمه وسنيه الحديث. سيدنا علي وهو يقاتل الخوارج قعد يدور على الشخص ده، ساعة ما وجدوا بالأوصاف التي جاءت في الحديث هلل وكبر. ليه؟ لأن ده وقعت عين. ما نقدرش نقول هم دول اللي انطبق عنهم حديث، لغاية ما يتحدد الشخصية اللي الرسول حددها أو الأوصاف النبي عدلها صلى الله عليه وسلم. فرحة سيدنا علي لما عثر عن هذا الشخص لم تقرأها في الحديث، كان في فرحة رهيبة جدا، وقال سمعت النبي يقول كذا ووصفه بكذا، وأنا لما أمسكناه وجدنا فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة زي ما قال في الحديث. إذن إسقاط الحديث على وقائع ذكرت بأعيانها ما ينفعش أقوله إلا إذا تحققت كما هي. في نبوءات وقعت زمن الصحابة وقع عيان رسول الله، الصحابة نفسهم كانوا بينتظروها بأوصافها اللي قيلت، مش أقول لك يبقى هي دي واحتمال تبقى هي، احتمال دي بغيرتها، ما لم تتعين يبقى لا نقرها. لما يجي ابن أوس صحابة وقال الشمال السنبية صلى الله عليه وسلم ورسول حدثهم عن نبوة يقول ستفتحون الحجر حرر الأرض وستأتي الشيماء، النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح حاجة في زمان ولا في حاجة، دي نبوءة. وحدد وقعت ايه؟ قال وستأتي الشيماء بنت ملك الحير بمروطها السود على بغلتها السمراء. ابن أوس جالس وده من أهل البادية بصير، لكن صحابة يقينوا بالله عجيب، الرسول بحدث وقت عين وهو مخمخت في دماغه في قلبه. قال يا رسول الله فتح الله علينا الحيرة تكون الشيماء منقسمة تبقى نصيب وخديسي ده خطر من هلا نصح جد أعرابي ما شاء الله يعني إيه مودك تمام تكون الشيء منقسمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك ابن أوس أيقن إنها تحصل في حياته ودي طبعا بشرى له إنها يعيش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهيعيش لزمن عمر وهيحضر فتح الخير دي بشرى له بالحياة وبشرى له بالغنيمة وبالفعل كان كل ما يحصل اكتتاب في معركة جهة العرق اكتتب لغاية ما جت موقعة الحيرة اكتتب راحوا المعركة دائرة والحديث والأوصاف في رأسه المعركة دائرة ومنتظر يشوف الشيماء أول ما رأى امرأة بمروط الصحائص أو امرأة على بغلس امرأة جرى عليها وأمسك البغلة فورا قال أنت الشيماء قالت أنا الشيماء قال صدق الله صدق رسوله تعالي أنت منقسمة راح طلع بها فورا لقائد الجيش قال الشيماء منقسمة قال من أعطاها لقب قسمة الغنائم قال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أوس قسمة الغنائم حق الأمير المؤمنين عمر اللي بيقسم الغنائم ما مش مش قائد الجيش قال وأنا مع الغنائم إلى عمر مش هسيب الشيماء هسيبها فين بقى وبالفعل جاء بالشيماء مع الغنائم فلما دخل على عمر قال يا امير المؤمنين هذه الشيماء قسمي قال من اعطاها لك النوس قال اعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن يرد عطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نقول انت كان رسول الله اعطاك مش هقدر لكن من يشهد لك هتلاقي نشوف فجاب اثنين صحاب شهدوا ان النبي قال له هي لك صلى الله عليه وسلم قال هي لك يا النفس وبكى عمر بكى لأن دي نبوءة من رسول الله بفتح الحيرة وبشر الجيش الحاضر وبشر بكل المسلمين القتل في الحيرة بشر بالنصر وبشر بالنصر وبشر بالغنيمة وبشر بسقوط كسرى وإن تقع في الأسر بنته ملك الحيرة عمر بكى وقال هي لك فرحة ابن أوس شكلها ايه؟ بتحقق لكن النبوة تحققت بعينها فلما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر وقائع عينها تحصل في آخر الزمان يبقى ستقع كما وصف أي خلل في الوصف ما نقدرش نوصف به لما يجي الحديث على سبيل المثال حصل والحديث ده له إشكال لأني في كل فترات الضعف قالوا به سيأتي على الناس زمان يرفع العلم ويظهر الجهل وتكثر الزنا وتفشى التجارة الأوصاف الأربعة دول جزء من الحديث الأربعة دول في فترة التتار خرج من يقول بهم وقال لك بس خلاص ذهب العلم قتل العلماء فشى الجهل الجهال بأصبحوا هم الرؤوس اللي بيقاتلوا وتحركوا هم القادة والساسة اللي بيديروا الأمة زي وقتنا الوقت كده فشت التجارة كسر الزنا الحديث اللي حتة صغيرة كده وقعت عين قال ويصلح للخمسين امرأة القيم الواحد طب فترة التتار حصل الكلام ما حصلش الأربعة حصلوا والخمسة ما حصلتش فترة الصليبيين الأربعة حصلوا والخمسة ما حصلتش نسبيا دلوقتي كلهم بيرددوا انه خلاص والمهدي جاي وعلامات الساعة الصور كلها ظهرت الواحد بالعافية تزوج واحدة دلوقتي وضحت الكلام ده في واقعة عين هتحصل يبقى اذا الملاحم الكبرى سيصبح عندها ندرة شديدة من الرجال حتى يصبح الخمسين امرأة لها قيم واحد ازاي نسقط وقعة هذه على ما يشبهها ما بيصيرش منفعش ما ينفعش. لكن احنا مع الهجس عايزين المهدي، مش عارفين نخلص مشاكلنا، عايزين المهدي، فعايزين اي حاجه تقول ان المهدي خلاص، هاي ما نتعبش فيها، تهربنا من المسؤوليه لما ناخد بالاسباب والقوه والكلام ده، لا حاجه عايزين خطه، وهننتصر من تاني، وهنغلب النصارى، وهنغلب اليهود، وهنطردهم من ارض المسلمين، وهنطردهم في بلادهم، وهنفتح روميه. يعني ايطاليا تخضع الاسلام زي ما خضعت القسطنطينيه تخضع روميه، والكلام ده قبل المهدي كله. واللي صرف على المهدي اساء فهم الصحابه. الصحابه لما جاءتهم البشرى بفتح المدينتين خرجت جيوش المسلمين لفتح القسطنطينيه، ووصلوا سور القسطنطينيه، كانوا رايحين وعارفين ان الكلام ده مع المهدي، يبقى فهم الصحابه كله خاطئ، واحنا بس اللي نفهم ونخليها مع المهدي، ولا هم افهم للحديث منا؟ هم اللي سمعوا ده، مش سمعوا بس، ده سالوا. ده سيدنا ابو عبيده لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر فتح المدينتين، وده عاصمه اقوى نصارى في هذا التاريخ، القسطنطينيه كانت عاصمه الارثوذكس، والارثوذكس كانوا اقوى بكثير واكثر تمسك بالدين من الكاثوليك، روما عاصمه الكاثوليك، ودول كانوا اقوى طائفتين في النصارى على وجه الارض. فلما الرسول بشر بفتح المدينتين عاصمه دول ودول، الصحابه ايقنوا انهم هيفتحوا في حياتهم، كان اعمالهم كلهم يفتحوا في حياتهم. ولذلك وجهوا السؤال اللي سال سيدنا ابو عبيده بن الجراح، قال يا رسول الله اي المدينتين تفتح اولا؟ مدينه الهرقل. احنا ممكنين الاثنين تفتحوا، ما انت وعدت خلاص، لكن انا تفتح الاول. قال مدينه هرقل. فاتجهت جيوش المسلمين الاولى على هرقل، مدينه هرقل. جيش يزيد بن معاويه وصل سوق القسطنطينيه، وسيدنا ابو مات على الصوف، ودفع على الصوف. أبو الأنصار. وصل المعنى ده؟ إذا الصحابة فهموا إن الفتح ده يقينا في حياة المسلمين، مش بعد انتهاء دولة المسلمين وقيام المهدي. طيب سيدنا الملحمة الكبرى، الجيوش المسلمين لما دخلت بعد كده الأندلس، الأندلس هتيجي لروما من الجهة الغربية. في فترة من الفترات قبل ما تفتح القسطنطينية، المسلمين وصلوا صورهم فتحاش، في فترة حكم المسلمين الأندلس فكروا في الوصول لروما الأول، وكان ده من سوء فهمهم. الرسول قال أنا نفتح الأول القسطنطينية، طب عايز تفتح روما قبل القسطنطينية، والرسول بشر بالقسطنطينية قبل روما، فاش حاولوا يدخلوا بعد ما وصلوا حدود فرنسا، يدخلوا على ايطاليا، لان فرنسا وايطاليا واسبانيا حدودهم مع بعض الثلاثه. فداخلين على ايطاليا رايحين على روما. الجيش اللي اتجه لفتح روما ابيد عن كامله. في وقعه اللي الان النصارى بيهللوا بها، سموها المسلمين وقعه بلاط الشهداء. معصيه خطرت ببالهم ان يخالفوا نص الحديث، وتأولوا انها تفتح، ولم يتأولوا ان فتحها متأخر عن القسطنطينية. اللي وعى القصة دي مين؟ محمد الفاتح. فدخل على القسطنطينية وفاز بلقب فتح وسمي الفاتح، وجاء في حديث واضح، جاء في حديث واضح. ففتحت القسطنطينية. طب إذا كان القسطنطينية والرومية يفتحوا قبل الساعة، وبالفعل فتحت منهم مدينة، ليه نرد الرومية للمهدي؟ القسطنطينية فتحت قبل المهدي، يبقى الرومية تفتح بعد المهدي؟ قبل المهدي، يقين قبل المهدي. يعني في أحداث هتحصل قبل المهدي؟ هتحصل، وهينتصر المسلمين هينتصروا، وهيدخلوا أوروبا هيدخلوا أوروبا، وهياخدوا الرومية هياخدوا الرومية. تتكرر اكثر من مره، يعني يكون في نصر للمسلمين ودوله اخرى للكافرين ودوله اخرى للمسلمين، يعني ربنا يجعلنا من الاخرين. في منهم بعض العلماء سكبوا انه قد يكون فتح دعوي، ولكن يبقى اسقاط الاحداث التاريخيه اللي ذكرت كنبوءات على واقع غير واقعها، هذه جريمه في مصر الحديث. لأن تبتدي تسقطه على واقع زي العمل كتابه المجدون أخونا الله يسامحه بقى، وأسقط طلع بإسقاطات وجاب روايات ضعيفة وموضوعة في كتاب أبو نعيم في الرحمن، وبدأ يسقطها وخلاص القيامة هتكون سنة 2000 2018. لا لا ده في الأول كان قايل 2000 لأن اليهود قالوا على رأس الألفين والصليبين قالوا على رأس الألفين. وطلع فيلم على هذا الموضوع فيلم. وطلع فيلم أنا يوم أطلع هو الكتاب أنا عملت رد عليه شديد اللهجة لأن طلعه قبل موسى الألفين، طلعه في الثمانينات. قلت له أنت بهذا تفتري على الله وعلى رسوله، هتيجي 2000 لما قامتش الساعة طلع نبي كذاب ولا أنت الكذاب لأنك أسقطت كلام النبي على غير واقع. حاشا الرسولان صلى الله عليه وسلم، وضح المعنى. فدي مسألة خطيرة، إحنا يعني نقف عند حدوث علمنا. أنا أفهم فهم الحديث ما خليش فهم ده حجة، الحديث حجة لكن فهم الحجة فهم دور 60 دهية بس لا يسأل الحديث. سيدنا فتح فهم حيكون قبل الملحمة الكبرى اللي تنتهي بخروج الدجال. برضو ما حدش قال الكلام ده، ما فيش نص، دي قضية مستقلة عني. الصحابة فهموا انها تحصل في حياتهم وسعوا لتحقيقها، يبقى نفهم ما فهم، فهمهم أصعب من فهمنا. هم سعوا لرومي للقسطنطينية ووصلوها، والمسلمين بعده فهموا ما فهموه وفتحوها، وإحنا أيضا بنفهم ما فهموه ونفتح شغل رومي. طيب سيدنا، حتى القسطنطينية ذكر أنه حتفتح باب أخرى بالتكذيب بنص حديث نفس السلام. إخوانك أسقطوها على الفشل بتاع أردوغان، بس هذا كمان تأويل مجلس العديد. لكن القسطنطينية سقطت في إيديهم وخلاص، وكانوا يسلموا وبالتكبير اضطردوا الانقلابيين وانتصر أردوغان وعدوا ده الفتح التاني. اللي عايز يسقط يا أخوانا هيسقط، واللي عايز ينخع هينخع. خلاص وصلت المعلومة سيدي؟ لا. مش عايزين طلبة العلم ينخعوا، انسوا النخع. كثير بينخع يا شيخ. عايزين نطلعهم من النخع. هو نخعين يعني عايزين يطلعوا بس. كثير بينخع والله. وصل معنا بس. فإذا إسقاط الوقائع على غير واقعها. بشرك الله يا مولانا. الله يحفظك. ليس بصحيح. لكن الأمة تمرض حتى تمرض. والنصوص جاءت بهذا جاءت، ثم تعود ستعود وتعود أشد من الأول. وحديث حذيفة بن اليمان اللي ذكر المراحل اللي الكل بيطنطن عليه، إن خلافة راشدة وبعدين ملك عضوض وبعدين حكم جبري وبعدين خلافة على منهج النبوة، هل الخلافة دي محصورة في المهدي؟ لا طبعا ما قال بها العهد. طب شفنا الملك الجبري هو المقصود به هذه الفترة؟ طيب فتوى أكيد ولا لا؟ الحكم الجبري مش الملك الجبري، حكم الجبري الملك العضوض. بدأ أتاترك العضوض اللي هو الخلافات العثمانية والأموية، الحكام اللي جايين للانقلاب العسكري. بدأ بأتاترك العهد الجبري يا أخوانا، ده نسبي يعني، في بعض البلاد مازال فيها ملك وبعض البلاد فيها حكم جبري. نعم طريقة الحكم. فتقسيمها دي مرحلة، وتخلص دي تبدأ بعديها، وتخلص دي تبدأ بعديها، ده من فهم من سوء فهمنا. سيدنا النظرة العامة هلا عن الأمة الإسلامية إنه حكم جبري، النظرة العامة. يا مولانا النظرة العامة للخلافة. الخلافة نفسها كدولة حكمت بخلفاء راشدين، حكمت بملوك توارثوها، ثم الآن مفيش حكومة، مفيش خلافة عامة. بحكم جبري حتى أتاتورك كان حكم جبري لتركيا مش لكل البلاد، ده تاخد منه كل البلاد وقسمت دولة ده. فدي لحظات ضعف من أشهر حكم جبري، لكن حكم جبري يعني فيه خلافة حيقيمها واحد شديد جدا، بعضهم صرفها على السفاح في بداية عصر عباسي أبو جعفر. لا مش أبو جعفر، السفاح قبليه العباس. السفاح قبل أبو جعفر المنصور، هو اللي بدأ الخلافة العثمانية العباسية. فعشان يقيم الخلافة مش شديد، كل معارضين من بني أمية قتلهم، مبني القبور وطلع الرفات و... كله كله كله كله مش. والعالم اللي يشم منه معارضة يقتله. يعني عارف نظام السيسي ده كان زي كده لغاية ما استقر الحكم من بني عباس. جه بعد منه أبو جعفر المنصور بدأ يقيم الدين ويقيم العدالة ومش أصلا. فهل الحكم الجبري على غرار مواقع من السفاح ده؟ و لكن ده متأخر عن الملك العدو سبحان الله. ايه فإحنا مدام ما عنديش تصور كامل، النبي نص على هذا الحديث تطبيقه على غير واقعه ظلم النص. خلاص ماشي نخلص العلم نفسه. عنوان جديد العلم في عرف التدوين العام.